يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكون عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم فتنا متماحلة ردحا. رواه الإمام البخاري رحمه الله بإسناد جيد في كتابه الأدب المفرد. لا تكون عجلا مذايع بذرا، نهى عن ثلاثة أمور عندما تبرز الفتن في المجتمعات. الأمر الأول عدم العجلة، لا تكون عجلا، يعني لا تستعجل في اتخاذ القرار، بل تحرص على التأني والهدوء والروية، مثل ما قال عبد الله بن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. لكن إذا تأنى الإنسان وتروى واتأد واستشار أهل العلم وأهل الفضل مستنصحا مسترشدا، هدي بإذن الله تبارك وتعالى لرشد نفسه. الأمر الثاني قال: لا تكون مذايع، وهذا جانب خطير يحدث من الناس عند الفتن، يحذر منه علي رضي الله عنه. والإنسان المذياع هو الذي ينقل الأخبار كيفما كانت دون تمحيص ودون تدقيق ودون معرفة بصحتها من عدم الصحة ودون نظر أيضا إلى مدى استفادة الناس من هذا الخبر، لأن الخبر قد يكون في ذاته صحيح ولكن نقله للناس مضر لا يستفيدون منه. ولهذا الأخبار خاصة التي تمس مصالح الأمة العامة لابد أن تخضع للاستشارة، استشارة أهل العلم، مثل ما قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. علي رضي الله عنه يقول: لا تكون مذايع، أذاعوا به، يعني ينقل الخبر مباشرة دون أن ينظر. أمر من الأمن أو الخوف، يعني الأمور التي تمس أمن الأمة أو تمس خوف الأمة، مصالح الأمة العامة، قال أذاعوا به، وهذا خطأ. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا يحذر الإنسان من أن يكون مذياعا، مذياعا يسمع من هنا وينقل في أوساط الناس أخبارا تلقى على عواهنها لم تمحص ولم تدقق ولم ينظر أيضا هل نقلها يفيد الناس أو يضرهم. والأمر الثالث مما حذر منه رضي الله عنه قال: بذرا، لا تكونوا بذرا، أي بذرة للفتن. ومن الناس من يبتلى ببذر الفتنة في أوساط الناس وفي مجتمعاتهم وإشعال فتيرها، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان. فالشاهد أن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت بما فيه سياسة الناس أكمل سياسة وإصلاحهم على أحسن حال، والعبد لا يزال بخير ما كان ماضيا على هذا المبدأ العظيم. وشاورهم في الأمر.